الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى في عقيدة الرازيين: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المبحث من مباحث العقيدة يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء السلف أدخلوا ما يتعلق بالصحابة في كتب العقيدة لظهور الفرق التي خالفت المعتقد الصحيح في شأن الصحابة، ما بين غلو أو ما بين تفريط، فمن الناس من الفرق الضالة من غلا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى، ومنهم من كفر الصحابة أو كفر أكثرهم أو كفر كثيراً منهم، ومنهم أيضاً من طعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان إلى غير ذلك من المخالفات في هذا الباب، والتي تناقض وتضاد ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهو مبحث عظيم يجب على طالب العلم أن يعتني به لكثرة الانحرافات فيه في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر وإلى ما شاء الله من مستقبل الزمان. الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحابة جمع صحابي، والصاحب هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإيمان به ولو تخللته ردة. هذا تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، لقيه ولو لحظة، ولو لحظة، لكن لقيه حال كونه مؤمناً بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حال كونه مسلم، ثم مات على الإسلام ولو تخلل إسلامه ورده، يعني ارتد مثلاً بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، لإجماع من ألف في أسماء الصحابة وتراجم الصحابة أدخلوا جماعة من هؤلاء الذين حصلت منهم الردة ثم رجعوا إلى الإسلام. ولأن الله سبحانه وتعالى إنما يحبط العمل بأمرين: بالردة وبالموت عليها، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فاشترط للإحباط أن يرتد وأن يموت على الردة، فإذا ارتد ثم رجع، رجع إليه صالح عمله السابق، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وفي هذا ترغيب له أن يعود، أن يعود المرتد إلى رياض الإسلام، فإن كل أعماله الصالحة التي سبقت تكتب له وتعاد له وتحفظ له. إذا كان الكافر الأصلي إذا تقرب لله عز وجل في أثناء كفره قبل الإسلام، إذا تقرب لله سبحانه وتعالى في أعمال صالحة ثم أسلم فإن تلك الأعمال تكتب له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير. وهذا التعريف يشمل كل من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، صحبه لحظة، صحبه ساعة، صحبه يوم، شهر، صحبه من أول البعثة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، كل أولئك صحابة. من أسلم في أول البعثة في مكة، أو أسلم قبل الحديبية، أو أسلم بعد الحديبية، أو أسلم في حجة الوداع، كل أولئك من انطبق فيه هذا التعريف، هذا الشرط، فإنه من جملة الصحابة. وبعض أهل البدع والأهواء ولا سيما في هذا العصر أخرجوا للناس تعريف للصحابة ما كان معروف عند أهل العلم، يجعلون الصحابي الذي أسلم قبل الحديبية، أما من أسلم بعد الحديبية فصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام صحبة لغوية، يطلق عليه صحابي لكن من باب اللغة، مثله مثل أبي جهل وأبي لهب، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام والتقوا به لكن لا تعد تلك لهم صحبة. فهكذا يجعلون خالد بن الوليد ويجعلون فلان وآخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونهم من رتبة الصحبة ودرجة الصحبة. فالمقصود أن الذي عليه أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد وغيره من السلف لما عرفوا الصحبة ذكروها بأنهم من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة. لكن ما في شك أن الذي طالت صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأعظم درجة ممن لم يصحبه إلا شيئا يسير وقليل. لكن حتى هذا الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام صحبة يسيرة هو داخل في فضل الصحبة، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. أصحابي يدخل فيها كل من صحب النبي عليه الصلاة والسلام صحبة طويلة أم قصيرة. والصحابة لهم على أهل الإسلام حقوق عظيمة، ومنها محبتهم في الله سبحانه وتعالى، فإن محبتهم علامة على الإيمان كما أن بغضهم علامة على النفاق. يقول عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا ليس خاصاً بهم، بل المهاجرون أولى بذلك، لأن المهاجرين جمعوا إلى النصرة، جمعوا الهجرة، والله عز وجل قدمهم على الأنصار. فإذا كان حب الأنصار من الإيمان فحب المهاجرين من باب أولى أن يكون من الإيمان، فحبهم واجب على كل مسلم ومسلمة، محبة في الله سبحانه وتعالى لأن الله يحبهم والرسول عليه الصلاة والسلام يحبهم. بل العلاقة بين كل مؤمن ومؤمنة هي علاقة المحبة في الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن معاني الموالاة المحبة، بل هو من أول ما يدخل فيها، فكيف إذا كان هؤلاء المؤمنون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الواجب لهم سلامة القلوب، سلامة الألسن لهم، فلا يكون في قلب المسلم على أحد من الصحابة لا يكون في قلبه غل ولا حقد ولا بغض ولا شنآن، بل لا يكون القلب إلا معمور بمحبتهم وتوقيرهم والاعتراف بفضلهم. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين وأثنى عليهم، ثم ذكر الأنصار وأثنى عليهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فبين أنه ليس في قلوبهم غل، يعني شنآن، يعني حقد، يعني بغض تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قلوبهم سليمة نقية زكية طاهرة تجاه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم أولهم وآخرهم. وهكذا أيضا سلامة ألسنتهم للصحابة، فلا يذكرونهم إلا بالحسن الجميل، لا يذكرونهم إلا بالثناء وبالخير، لا يذكرونهم إلا بالدعاء لهم، ترضي عنهم، ترحم عليهم، لأن الله عز وجل بذلك أمرنا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقد ذكر قبل ذلك المهاجرين والأنصار. ومعنى ذلك أنه لا يجوز سبهم ولا قدحهم ولا شتم أحد منهم. وسمعنا الحديث قبل قليل، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، ولمسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي ولا واحد، لا من سبق في الإسلام أو من تأخر إسلام، الجميع لا تسبوا أحدا من أصحابي. وتلك آية الحشر تدل على النهي عن سبهم وشتمهم، لأن فيها الأمر بالاستغفار لهم، لأن الله يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، يعني يجب على الذين يأتون من بعدهم أن يقولوا ذلك. ولهذا كما في صحيح مسلم تقول عائشة: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوه، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وهذا أخرجه مسلم أين؟ في كتاب التفسير. ونبه النووي وغيره من شرح صحيح مسلم أن عائشة تقصد بهذا، أمروا، تقصد بها هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فهي خبر بمعنى الأمر، بمعنى الأمر. وهكذا أخرج الإمام أحمد رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة عن ابن عباس أنه قال: أمر الله عز وجل أن يستغفر لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وقد علم أنهم سيقتتلون. أمر الله أن نستغفر أو أن يستغفر للأصحاب لأصحاب نبيه وقد علم أنهم سيقتتلون. وكل هذا انتزع من هذه الآية الكريمة. فلا يجوز لأحد أن يتعرض للصحابة لا تصريح ولا تلميح بسب أحد منهم أو الطعن في أحد منهم، لا في إسلامهم ولا في عقيدتهم ولا في إيمانهم ولا في عبادتهم ولا في أخلاقهم ولا في شيء من ذلك. ليس معنى ذلك أن الواحد من الصحابة معصوم، لا، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التعرض لأصحابه رضوان الله عليهم، فقال: لا تسبوا أصحابي. وفي حديث طبراني: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بالسوء لا تخوضوا مع الخائضين. بل تدل النصوص الشرعية أنه ما يجوز تجلس في مجلس في معصية لله ولرسوله. ولا شك أن سب الصحابة من أعظم المعاصي وأشدها وأشنعها. فإذا كنت في مجلس وخاض الناس في أعراض الصحابة فأنكر، إن زال المنكر الحمد لله، وإلا قم لا تجلس في هذا المجلس. الله قال عن عباد الرحمن: الذين لا يشهدون الزور. ولهذا خرج بعض الصحابة منهم جرير بن عبد الله، شرحبيل بن حسنة، خرجوا من الكوفة. لماذا؟ قالوا: لا نجلس في بلد يسب فيها عثمان. الله لا نجلس في بلد، نسكن في بلد يسب فيها عثمان. خرج الأمر عن طور، يعني أن ينكروا عليهم وأن يستجيب الناس يعني للإنكار، فما كان منهم إلا أن خرجوا وانتقلوا إلى بلدة أخرى يقال لها قرقيسية. فالمقصود أن هذا المقام مقام عظيم، يجب على المسلم أن يعتني به. والوقت قصير والمتن في مسائل كثيرة، فما نطيل أكثر من هذا، إنما المقصود التذكير والتنبيه. جزاك الله. أعد القراءة. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق. نعم، هذا من فروع المسألة المتعلقة بالصحابة، وهي التفضيل بين الصحابة. نحن عرفنا أن الصحابة كلهم في الدرجة العليا من الفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، في حديث عمران: خير الناس قرني. فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ولكن الصحابة فيما بينهم يتفاضلون، ليسوا كلهم على درجة واحدة في الفضل، بعضهم أفضل من بعض. فأفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بإجماع الأمة، أفضلهم أبو بكر. وأبو بكر مشهور بكنيته أبو بكر، وبلقبه الصديق، ولقبه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد جبل أحد، في الحديث الآخر حراء، ارتج الجبل فقال: أسكن، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. وكان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان. فالمقصود أن الصديق هنا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو خير هذه الأمة، واسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، وفي مرة يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو قرشي تيمي من ولد تيم ابن مرة. ولي الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بايعه أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار. وقد لمح النبي عليه الصلاة والسلام إلى خلافته، وبعضهم يقول صرح بأنه خليفة من بعده، وذلك أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت منه موعد عده أنه سيعطيها شيء، فقالت: إن جيت ولم أجدك، يقول الراوي تعني الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: تجدين أبا بكر، تجدين أبا بكر. فهذا هذه إشارة وإخبار إلى أنه الذي سيقوم بالأمر من بعده. وهكذا أيضا لما مرض مرض الموت أمر أن يصلي أبو بكر بالناس نيابة عنه، ولما قدم عمر غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ففطن الصحابة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتضاه لدينهم وعمود دينهم هو الصلاة، أن في ذلك إشارة أن يرتضوه لدنياهم من بعده عليه الصلاة والسلام. فبويع بالخلافة في السقيفة، ثم بويع من اليوم الثاني بيعة عامة في المسجد النبوي رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير هذه الأمة وأوفاها وأول الناس إسلام، ومن أنكر صحبته أو أنكر أنه مسلم ومؤمن فهذا كافر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالرافضة تنكر أن أبا بكر ما هو صحابي فقط، بل تنكر أنه مسلم أصلا، يعتبرونه منافق قبحهم الله. وتجد في بعض كتبهم روايات لماذا سمي صديق، أنه قال: اليوم صدقت أنك ساحر، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ثم سمي صديقا قبحهم الله. فالنبي الله عز وجل في كتابه الكريم أثبت له الصحبة، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من هو صاحبه؟ صاحب أبو بكر، كما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك. فالشاهد أن صحبته ثبتت بكتاب الله جل وعلا، بالمتواتر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أجمع عليها المسلمون. فالذي ينكر صحبته، ينكر إسلامه، يضعف في إيمانه، فإنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. استمرت خلافة أبي بكر سنتين وأشهر، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه في السنة 13 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعمره 63 سنة. نعم. ثم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الفاروق الذي عز الله بإسلامه الإسلام والمسلمين، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وفي كعب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قرشي عدوي، قرشي عدوي من بني عدي بن كعب، وهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق، وهو وزير النبي عليه الصلاة والسلام الثاني، وكان كثيرا ما يقول خرجت أنا وبكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثناء عظيم، بشره بالجنة، بشره بالشهادة، وشهد له بالعلم، شهد له بالدين والإيمان، والأحاديث في فضائل يرحمك الله كثيرة موجودة في الصحيحين والسنن وغيرها، وله تراجم حافلة عني بها علماء السنة، وقد ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق بعهد من أبي بكر، بعهد من أبي بكر عهد إليه بالأمر من بعده، ولما مات أبو بكر وفتح الكتاب وقرأ على الناس بايعه الناس فصار خليفة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، واستمرت خلافة 10 سنوات وأشهر حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه في 23 من الهجرة في آخرها في شهر ذي الحجة، كان يصلي بالناس في المسجد النبوي، وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي، طعنه هو يصلي انتقام لدولة المجوس، لدولة فارس التي دمرها الله عز وجل على يدي عمر رضي الله عنه وأرضاه، فانتقاما لدين المجوسية وعبادة النار ونكاح المحارم غضب هذا الفاجر الكافر فاغتال عمر رضي الله عنه وأرضاه، وتحققت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر الذي أخبر عنه من أمر الغيب إنما عليك نبي وصديق وشهيد، يعني به عمر، وكان عمر قد دعا ربه عليه ربه سبحانه وتعالى فقال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في بلد رسولك، في بلد رسولك، فاستجاب الله دعاء وحقق له الأمنيتين جميعا، رزقه الشهادة وكانت وفاته في المدينة، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه وعمره 63 سنة على خلاف، منهم من يجعله ابن 55 سنة، ولكن الأقرب والأكثر أنه لما استشهد كان عمره 63 سنة. نعم. هذا الخليفة الثالث رضي الله عنه وأرضاه عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وفي عبد مناف يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجدته لأمه البيضاء بنت عبد المطلب، جدته لأمه أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أقرب الخلفاء الأربعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وله فضائل عظيمة ومناقب كبيرة، منها أنه أحد 10 المبشرين بالجنة، أحد 10 المبشرين بالجنة مثل أبي بكر ومثل عمر، وقد جاء في هؤلاء 10 حديثان اثنان، حديث عبد الرحمن بن عوف 10 في الجنة، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام 10 في الجنة، وبدأ العد بأبي بكر، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة إلى آخر 10، وجاء في حديث سعيد بن زيد، حديث سعيد بن زيد، وهذا العد فيه بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة الحديث. وسقط منه أبو عبيدة عامر بن الجراح. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه من العشرة المبشرين بالجنة. نعم. وقد أبلى في الإسلام بلاء عظيم. نعم. ومن ذلك أنه اشترى بئر رومة. الله. وجعلها للمسلمين. الله. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري بئر رومة ويسبلها وله الجنة. فاشتراها عثمان وجعلها سبيل للمسلمين. الله. وفي جيش تبوك جهز ذلك الجيش بنفقات عظيمة جدا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الله. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وغاب عن غزوة بدر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل له مثل أجر من شهده، وجعل له سهم أيضا من غنائمه. لماذا؟ لأنه تخلف عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خلفه على تمريض ابنته رقية، كانت في مرض شديد وتوفيت بعد بدر بأيام. وغاب عن بيعة الحديبية، ولكن أبدله الله بخير. بماذا أبدله؟ بايع عنه النبي عليه الصلاة والسلام بيده. الله. قال: هذه يد عثمان. الله. هذه يد عثمان. الله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عثمان إلى أهل مكة من أجل أن يفاوضهم، فاحتبسوه حتى جاءت شائعة تقول أن عثمان ماله قتل. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس للبيعة وأن يقاتلوا وأن لا يفر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. الله. لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فعثمان له هذا الفضل. ولما أراد واحد يطعن في عثمان عند ابن عمر وسأله: عثمان شاهد بيعة الحديبية؟ قال: لا، عثمان كذا كذا. وعمر ابن عمر في البداية أجاب على مقتضى السؤال، لكن بعدين عرف أن هذا الرجل له قصد سيء، فنادى قال له: تعال، أما ما سألت عن كذا وأما كذا وأما كذا. ولما جاء عند موضوع الحديبية بيّن له أن عثمان رسول أرسله، وأن الرسول بايع عنه بيده. فقال: فيد رسول الله خير لعثمان من يد نفسه. الله أكبر. هذا ليس ذماً، بل بالعكس في ذلك مدح وفضيلة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ولي الخلافة بعد قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه بإجماع الأعيان أهل المدينة، أهل الحل والعقد. فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لما استشار الناس، سأل الناس، أخبر، قال: إن الناس لا يعدلون بعثمان أحد، إن الناس لا يعدلون بعثمان أحد. فمن طعن في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين وأزرى بالأنصار. فعثمان رضي الله عنه وارضاه خليفة الراشد، ثبتت خلافته باختيار أهل الحل والعقد له. والقصة في توليته معروفة مشهورة، لأن عمر رضي الله عنه وارضاه رفض أن يعين شخصا للخلافة من بعده، لكن جعل الأمر شورى في ستة ممن بقي من العشرة المبشرين بالجنة. وهؤلاء الستة انتهى بهم الأمر إلى اختيار عثمان رضي الله عنه وارضاه. استمر في الخلافة 12 سنة، وكانت مدة خلافته سنوات عز للمسلمين. نعم. امتدت فيها الفتوح، وكثر فيها الخير والعطاء، ومن الناس، وحصل بينهم من المودة والولفة شيء عظيم. يقول الحسن البصري في ذلك: حتى ما على وجه الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يحبه ويوده. الله أكبر. هكذا كان الناس في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ما على وجه الأرض مؤمن يخاف مؤمن إلا يوده ويحبه. وكان منادي عثمان يخرج وينادي الناس: تعالوا يلا اليوم لأكسيتكم، فتوزع الأكسي. يأتي يوم وينادي المنادي: تعالوا إلى أرزاقكم، فيوزع السمن والدقيق وكذا. ينادي المنادي في يوم ثالث: تعالوا إلى أعطياتكم، فيعطون الذهب، الدراهم والدنانير. فكان الناس في خيرات عظيمة. هذا الوضع الآمن القوي المستقر، ما أعجب أعداء الإسلام، لم يعجبهم، فكادوا للإسلام وأهله ونشروا الشائعات المغرضة في عثمان رضي الله عنه وأرضاه في رجال دولته، وطعنوا في سياسته، وألبوا عدد من الهمج والرعاع والجفاء والجهلة حتى جلبوهم إلى المدينة، واختاروا الوقت الذي تكون فيه المدينة خالية من أكثر الناس في أيام الحج، فحاصروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى تسور عليه بعضهم الدار فقتلوه رضوان الله عليه، وهو صائم كبير في السن يتلو كتاب الله، قتلوه مظلوم، فتحققت فيه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الشهداء. فالمقتول ظلما شهيد، عمر شهيد قتل مظلوم، عثمان شهيد قتل مظلوم، علي بن أبي طالب شهيد قتل مظلوما، فالمقصود أنه قتل بعد مؤامرة من أعداء الإسلام، عبد الله بن سبأ ومن معه، لكن الذين يعملون في الظاهر في الساحة هم قوم ينتسبون للإسلام علاني، لكن الذي يحرضهم ويؤزهم ويخادعهم يهودي يتستر بالإسلام. فعلى المسلمين أن يحذروا من دعاة الثورات والتمرد على الولاة وزعزعة الأمن في بلاد المسلمين، لأن هؤلاء ما يريدون خير بالمسلمين، حكومة فيها ظلم وفيها جور، لكن الناس آمنون مستقرون خير من أن يعيشوا بلا حاكم بلا والي، يعيشون فوضى، يقتل بعضهم بعض وينهب بعضهم مال بعض وينتهك بعضهم أعراض بعض، هذا الذي يريده أعداء الإسلام. فبعض الجماعات وبعض دعاة الشر والسوء يكونون أدوات وآلات يستخدمهم أعداء المسلمين في تفتيت بلاد المسلمين، وإذا كانت هذه الحيلة انطلت في ذاك الزمن القديم فما ظنك في هذا الزمن؟ إذا وجد لعبد الله بن سبأ وأعوانه وجد من أصغى لهم وانخدع بدعاياتهم ونفذ ما خططوا له، فما ظنك بهذا الزمان الذي فشى فيه الجهل والهوى؟ الاستجابة لا شك ستكون أسرع وأكثر، إلا أن يعصم الله المسلمين من شرهم. فالواجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس خطر هذه الثورات وخطر التمرد وخطر الخروج على ولاة الأمور، وإن كان عند ولاة الأمور شيء من الظلم والجور، لكن وجود حاكم على المسلمين تجتمع به كلمتهم ويأمن بعضهم بعض خير لهم من أن يعيشوا فوضى. وما حصل في السنوات الخمس الماضية شاهد واضح وبين على هذا. فالشريعة الإسلامية جاءت بالأمر بالصبر ودفع المفسدة الكبرى بتحمل المفسدة الصغرى. الشريعة شريعة حكيمة والحمد لله، لأنه منزل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، فأمرنا بالصبر على جور الحكام والصبر على ما يحصل منهم من الخطأ والزيغ من أجل تلافي مفاسد أعظم وأكبر. وجود الحاكم الظالم فيه مفسدة على بعض الرعية تنتقص به بعض الحقوق، لكن زواله وبقاء الناس في البلد فوضى، هذا معناه وقوع الظلم على الأكثرين وذهاب أكثر ما كانوا يعني يؤملون ويصبون إليه. هذا فيما يتعلق بعثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان استشهاده في سنة 35 من الهجرة في شهر ذي الحجة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وعمره وعمره 82 سنة، وبعضهم يقول 88. نعم. قال رحمه الله: ثم علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الخليفة الرابع الراشد، علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس أقرب الخلفاء الأربعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسبا، ف فهو ابن عمه من أول الناس إيمانا. وله مناقب وفضائل كثيرة جدا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وحينما خلفه في غزوة تبوك وجد في نفسي علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: تخلفني مع النساء والصبيان؟ قال: ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فعلي له مقام عظيم، شان كبير، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه وأرضاه. وقد بايعه المسلمون في المدينة، ثم حصل في خلافته ما حصل من الفتن، وحصل من جرائها وقعة الجمل، وقعة الصفين، ومن الله عز وجل عليه بفضيلة عظيمة وهي قتال الخوارج في النهروان، فهذه من مناقبه. وكان فرحا مستبشرا بقتاله الخوارج في النهروان. وأما ما حصل في الجمل وحصل في صفين فإنه كان نادم على ذلك ومتأسف لما جرى من القتل، وإن كان الجميع لا يريد من جراء ذلك إلا الخير، ما كان يريد إلا الخير، هو وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص، كلهم كانوا مجتهدين يرجون الأجر من الله والثواب من الله سبحانه وتعالى، وهم أحد رجلين: مجتهد مصيب فله أجران، ومجتهد مخطئ فله أجر واحد وذنبه مغفور. وقتل علي رضي الله عنه وأرضاه وخارج لصلاة الفجر، قتله الخارجي عبد الرحمن ابن ملجم المرادي. وكان هذا الرجل يذكر عنه، يذكر أنه كان حافظا للقرآن، وكان عمر يقدر لهذا الجانب لجودة تلاوته وإتقانه، فأرسله إلى مصر يعلم الناس القرآن الكريم. ثم إن هذا الرجل والعياذ بالله زاغ، فالمؤمن ما يأمن على نفسه الزيغ والفتنة، ولهذا علمنا الله أن ندعو فنقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالمسلم ما يأمن على نفسه الفتنة أبدا، ما كنت على الخير وعلى الصلاح في ساعتك ولحظتك، إلا أنك لا تدري ما العاقبة ما الخاتمة، فلا تغفر، بل ينبغي ألا يزيدك ما تزداد من علم وعبادة، ما يزيدك هذا إلا تواضع لله، ولا يزيدك إلا خوف وخشية من الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمقصود أن هذا الرجل زاق قلبه ودان بدين الخوارج، فأراد أن ينتقم لهم، فاغتال علي رضي الله عنه اغتيال وخارج لصلاة الفجر ينادي الناس الصلاة الصلاة، فنادى هذا الرجل الخارج: يا علي، لا حكم إلا لله. يعني يذكر، يقول لك: أنت حكمت بغير ما أنزل الله، الشعار الموجود إلى هذه اللحظة، يكفرون به الحكام ويستحلون به الدماء، يأخذون عمومات ولا يفسرونها تفسير السلف الصالح. يا علي، لا حكم إلا لله. ثم ضرب بالسيف ومرض أيام ثم مات رضي الله عنه وأرضاه شهيدا. وكان قتله في سنة 40 من الهجرة النبوية في رمضان، وولي من بعده الأمر الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، سيد شباب أهل الجنة، والذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فبقي في الأمر قرابة 6 أشهر أو 7 أشهر مفاوضات بينه وبين معاوية، حتى رأى وخار الله له أن يتنازل عن الأمر لمعاوية، فتنازل عن الإمارة لمعاوية، واجتمعت الكلمة على معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة: الخليفة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه لما توفي كان عمره 63 سنة. نعم. قال رحمه الله: وهم الخلفاء الراشدون المهديون. يشير بذلك إلى حديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. الحديث: فالخلفاء الراشدون المهديون هم هؤلاء الأربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. ولا يجوز الطعن في خلافة أحد منهم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث السفينة، يقول عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. الخلافة بعدي 30 سنة، فهذه خلافة أو مدة الخلفاء الأربعة. هذه مدة الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فلا يحل لأحد أن يطعن في خلافة واحد منهم، لأنه إذا قيل إن خلافة أبو بكر غير صحيحة، ولا عمر ولا عثمان أو كل الثلاثة خلافتهم باطلة، معنى هذا نسبة الصحابة إلى الظلم والاغتصاب بالحق وإلى الاجتماع على الجور وعلى معصية النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الرافضة تدعي أن علي وصي لرسول الله، وأن وصى أنه هو الخليفة من بعده والأمر إليه من بعده، وأن الصحابة كلهم اتفقوا على كتمان هذا الأمر وعلى مخالفته. فهذا طعن في الصحابة، طعن في المهاجرين، طعن في الأنصار، بل حتى هذا طعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كيف يسكت عن حقه إذا كان الرسول وصى له بالأمر؟ كيف يسكت؟ خلافة أبو بكر وعمر وعثمان، فهذا طعن فيه رضي الله عنه وأرضاه، وطعن في سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أحمد: من طعن في خلافتهم قال فهو أضل ممن؟ من حمار أهله. أضل من حمار أهله، لأن الحمار مضرب مثل في البلادة وعدم الفهم. فالذي يطعن في خلافة أبو بكر الصديق، في خلافة عمر، في خلافة عثمان، معنى ذلك أنه في منتهى درجات البلادة وعدم الفهم. وهم في الغالب يعني أهل البحث منهم وكذا ورؤوسهم ما أوتوا من باب البلادة، إنما أوتوا والعياذ بالله من باب الهوى، من باب الكيد للإسلام وأهله. نعم.